الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد أيها الأفاضل ما زلنا في قراءة تهذيب مختصر التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى سورة البلد. قال تعالى لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد والبلد مكة حفظها الله وزادها تشريفا وأنت حل أي حلال بهذا البلد بمكة تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم والله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ساعة من نهار حتى قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل ولو كان معلقا بأستار الكعبة وقتل ومقص بن سبابة وغيرهما فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم والمعنى أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها من حرمتها فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم مع عظم حرمتها أنه سيحل له ذلك وحده صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار أنه يحلها له حتى يقاتل فيها وأن يفتحها على يده فهذا وعد من الله وقد وقع وصدق وعده جل جلاله ووالد وما ولد والوالد هو آدم عليه السلام والولد ذرية آدم كل ذرية آدم لقد خلقنا الإنسان في كبد في نصب وفي شدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة في مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد لما نظر إلى شدة نفسه يظن أنه أن لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا أهلكت هنا بمعنى أنفقت مالا كثيرا في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم أيحسب أن لم يره أحد أيظن هذا أن الله لا يراه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يقول ربنا مذكرا إياه نعمه الكثيرة عليه أن الله أنعم عليه وأعطاه عينين وشفتين وهداه النجدين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر الحق والباطل الهدى والضلال فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة يوم القيامة ويتجاوز الصراط ويدخل الجنة هلا أنفق في هذا الباب في طاعة الله وطاعة رسول الله وخدمة دين الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يوضح ربنا ما هي العقبة التي ينبغي عليك أن تنفق من أجل اقتحامها ومن أجل تجاوزها العقبة قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يوم ذي مجاعة يتيما ذا مقربة تطعم اليتيم عامة واليتيم القريب أو مسكينا ذا متربة قد لصق بالتراب من فقره وضره ثم كان من الذين آمنوا وهذه القربات لا تنفع عند الله تبارك وتعالى إلا مع الإيمان بالله، إلا مع التوحيد والإخلاص، أن يكون هذا خالصا لله تبارك وتعالى. وتواصوا بالصبر على فرائض الله، حض بعضهم بعضا على الصبر على فرائض الله وأوامره، وتواصوا بالمرحمة برحمة الناس، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة مطبقة عليهم أبوابها، لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم. سورة الشمس، والشمس وضحاها، وضحاها وضحاها ضوءها. والضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها. قال قتادة: هو النهار كله والقمر إذا تلاها تبعها، وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور، والنهار إذا جلاها، يعني إذا جل الظلمة وأذهبها، والليل إذا يغشاها، يعني يغشى الشمس حين تغي فتظلم الآفاق والسماء وما بناها، ومن بناها وخلقها يريد والذي بناها تبارك وتعالى، والأرض وما طحاها بسطها، ونفس وما سواها عدل خلقها وسوى أعضاءها فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، قد أفلح من زكاها، فاز وسعد من زكى نفسه، أصلح وطهرها من الذنوب، وقد خاب من دساها، أي خانت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها، ولم تزكي نفسها من الذنوب، وقد خاب من دساها، أهلكها وأضلها وحملها على المعصية. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها، بطغيانها وعدوانها، إذ انبعث أشقاها، أي قام أشقاهم حينما عكر الناقة، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، أي احذروا عقر ناقة الله تبارك وتعالى، وسقياها شربها، أي ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماء، فلا تعرضوا للماء يوم شربها. فكذبوه، كذبوا صالح، فعكروا الناقة ذبحوها، فدمدم عليهم ربهم فدمرهم ربهم فأهلكهم تبارك وتعالى بذنبهم، أي بسبب ذنبهم وتكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة، فسواها، فسوى الدمدمة عليهم جميعا، وعمهم العقاب جميعا، لم يفلت منهم أحد، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف ربنا عقب ما فعل فيهم تبارك وتعالى، لأنه الملك المؤمن العظيم القوي جل جلاله. سورة الليل، والليل إذا يغشى، أي يغشى النهار، والنهار إذا تجلى بان وظهر، وما خلق الذكر والأنثى، يعني ومن خلق الذكر والأنثى، خلق آدم وحواء، إن سعيكم لشتى، إن أعمالكم لمختلفة، فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها، الناس تختلف مساعيهم، فهناك من يسعى في الطاعة وهناك من يسعى في المعصية، هناك من يسعى في الخير وهناك من يسعى في الشر، فأما من أعطى واتقى، أعطى ماله في سبيل الله واتقى ربه وصدق بالحسنى وصدق بلا إله إلا الله، صدق بالجنة وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى، فسنهيئه في الدنيا لليسرى، أي لعمل أهل الجنة ولعمل ما يرضي الله. وأما من بخل بالنفقة واستغنى عن ثواب الله فلم يرغب فيه وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى، إذا مات ودخل جهنم، إن علينا للهدى. يعني البيان، أن نبين لك طريق الهدى من طريق الضلال. على الله بيان حلاله وحرامه. قال الفراء يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله وعلى الله قصد السبيل. يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد. وإن لنا للآخرة والأولى، فمن طلبها من غير مالكها فقد أخطأ الطريق. وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة والأولى كلها لله، فطالبها من غير ربنا تبارك وتعالى، طالب ما لا يملك، تطلب منه شيئا لا يملكه. فأنذرتكم يا أهل مكة نارا تلظى، تتلظى يعني تتوقد وتتوهج، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب الرسول وتولى عن الإيمان، وسيجنبها الأتقى. يريد بالأشقى الشقي وبالأتقى التقي. والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة. يعني أبا بكر رضي الله عنه في قول الجميع أن هذه الآية في أبي بكر، وكان أبو بكر يبتاع الضعف فيعتقهم، يشتري فقراء المسلمين العبيد ويعتقهم في سبيل الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يد يكافئه عليها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما يريد إلا رضا ربه تبارك وتعالى، ولا سوف يرضى بما يعطيه الله في الآخرة من الجنة جزاء على ما فعل. أبو بكر الصديق. سورة الضحى. والضحى أقسم بالضحى وأراد به النهار كله، بدليل أنه قابله بالليل. والضحى والليل إذا سجى. قال الحسن أقبل بظلامه، سجى أي أقبل بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم. الله يقسم بالضحى وبالليل أنه ما ودع نبيه، ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن عباس سيعطيه الشفاعة في أمته حتى يرضى، ولسوف يعطيك من الثواب ما يرضيك فترضى. ثم أخبر الله عز وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي صلى الله عليه وسلم، وذكر نعمه عليه، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما صغيرا فقيرا، حين مات أبوك ولم يخلف لك أبوك أمك مالا ولا مأوى، فجعل لك مأوى تأوي إليه، وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة، ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عما أنت عليه فهداك للتوحيد والنبوة، ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك، بمال خديجة ثم بالغنائم، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما، وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يسأل لا تنهره ولا تزجره إذا سألك، فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا، وأما السائل فلا تنهر. وقيل السائل الذي جاءك يطلب العلم فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث بنعمة ربك عليك وهي النبوة والقرآن، فأمره أن يحدث به فيحدث ويقرأ القرآن. وقال مقاتل أشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه الصورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلالة والإغناء بعد الفقر والتحدث بنعمة الله شكرا له تبارك وتعالى. سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة، ووضعنا عنك وزرك، حطمنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، يعني الخطأ والسهو، ذنوب وقيل ذنوب أمتك، فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم صلى الله عليه وسلم، الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت، وقال عبد العزيز بن يحيى يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها، ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري راويا عن النبي أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، قال قال الله إذا ذكرت ذكرت معي، فيذكر مع ربنا تبارك وتعالى، إذا ذكرت ذكرت معي يا محمد. الله الله. قال ابن عباس يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر، ولو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا، ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة، وذلك أنه كان بمكة في شدة، فقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرا ورخاء بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به، إن مع العسر يسرا، كرره للتأكيد لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. لما نزلت هذه الآية قال النبي أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب عسر يسرين، فإذا فرغت فانصب، أي فتعب، والنصب والنصب التعب، قال ابن عباس وقتادة، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطيك تبارك وتعالى، وإلى ربك فارغب، تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.